فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا يا أمة محمد في التبرع بالمال لإخواننا في الدين، اجتهدوا يا أمة القرآن في التبرع لإخواننا في الملة الحنيفية، اجتهدوا يا أمة السنة في التبرع لإخواننا في فلسطين. اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُسلمين، اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُسلمين في فلسطين، اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُسلمين والمُسلمات، اللهم كُن لهم مُعينًا ونصيرًا وظهيرًا، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم كُن لهم مُعينًا ونصيرًا وظهيرًا، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم. اللهم يا رب العالمين، يا جبار يا قوي، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير وبر وتقوى، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ووفق ولي عهده لكل خير وبر وإحسان. اللهم اجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ارفع درجاتهم يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.